السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، ففي سورة الصف آيتان نحتاج إلى تأملهما. الله جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية التي بعدها: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، في موسى قال يا قومي، في عيسى قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إن عيسى قد أرسل إلى نفس القوم الذين أرسل إليهم موسى، لكن في خطاب موسى لهم قال يا قوم إني رسول الله إليكم، وفي خطاب عيسى لهم قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. يعني لماذا هذا؟ لأن عيسى لم يكن له في بني إسرائيل نسب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لم يكن لعيسى في بني إسرائيل نسب، فلم يقل لهم يا قوم، إنما كان لموسى في بني إسرائيل نسب، وكل الأنبياء كان لهم في أقوامهم نسب. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهكذا حال الأنبياء جميعا إلا عيسى عليه السلام، لأن ميلاده كان معجزة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أيضا آدم عليه السلام يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكان الخطاب القرآني وهو يجسد هذه الدقة المتناهية. عندما خاطب عيسى بني إسرائيل لم يقل لهم يا قومي، لأنه ليس له نسب فيهم. وعندما خاطب موسى قومه خاطبهم وهم نفس القوم، خاطبهم بقوله يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الملاحظات القرآنية أيضا أن نبي الله شعيب ذكر مرتين، مرة بنسبته إلى قوم ومرة بعدم نسبته إليهم. إن الله جل وعلا يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.